هي مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، سورة لا تتكون إلا من أربع آيات تعرف بصفة الرب تبارك وتعالى، وتعرف بوصف إلهنا الذي ينبغي أن نعرفه لنقدره قدره لنعبده على يقين. هذه السورة لا أخال مسلما لا يعرفها ولا يحفظها، ولكن كثير منا لا يعرف معانيها ولا يعرف ما فيها من الأسرار التي تتعلق بوصف رب العالمين. جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انسب لنا ربك، بمعنى من أبوه، من أي أصل. وجاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له صف لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة كل الأطفال فضلا عن الكبار، فضلا عن من لا يحفظ القرآن، تجده يعرفها ويحفظها وينطقها، لكن هل وقفنا يوما عند معانيها؟ هذا الذي ينبغي أن نتفهمه وأن نتعاطاه، خاصة أننا نعلم أن كل كلمة في القرآن هي كنز من كنوز الرحمن، وأنها فيها من الهدى والنور ما الله به عليم. فليس في القرآن حرف زائد، وليس في القرآن آيات تغني عنها أخرى. لماذا؟ لأنه من عند عليم حكيم عليم، وهو كلام رب العالمين. قل هو الله أحد، أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقل، بحيث أنه يبلغ ما أوحي له به أو ما أوحي إليه، بأن الله قال له قل، فلم يقل دون قل، لم يقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ولكن قال بلغها كما أنزلها الله تعالى قل. وقل فعل أمر يعني أنه ينبغي أن يعلم أن بعدها كلاما هاما جدا. فعندما تسمع أن الله قال لنبيه قل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قل، فتعلم أن ما بعدها عظيم. فكان ما بعدها قل هو الله أحد، ولم يقل قل هو الله واحد، إنما قال قل هو الله أحد. وأحد تعني الانفراد المطلق في الذات والصفات والأفعال. فالله عز وجل منفرد بإطلاق في ذاته. ما معنى في ذاته؟ يعني ليس يجانس غير شيئا من خلقه، لا هو مركب ولا مبعض ولا مكون من أجزاء تتجانس مع بعضها، ولا من جوهر معين ذهب أو مرجان أو ياقوت أو مشابه، كما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: هل ربك مرجان أو ياقوت أو ذهب؟ فنزل: قل هو الله أحد، أي منفرد لا يمكن أن يكون مركب من هذه الأشياء. فهو في ذاته منفرد، منفرد من حيث حقيقة كونه ومهيته، وأنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا يتبعض ولا يتجزأ. كل مخلوق في الكون، كل مخلوق في الكون هو مبعض ومجزأ. أنت مثلا فيك أجزاء عظمية، وفيك أجزاء لحمية، وفيك أجزاء من أعضاء وغدد وغير ذلك من التركيب الذي يختلف البعض فيه عن البعض. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولماذا لم يقل قل هو الله واحد؟ لأن هذا يعني الانفراد المتعلق بالعدد، الانفراد المتعلق بالعدد، فهو واحد لكن يمكن أن يكون متبعضا، واحد يمكن أن يكون مجزأا، واحد يمكن أن يكون يولد. إنما أحد تعني الانفراد المطلق، تعني الانفراد المطلق الذي لا يتصور أن يكون له مثيل، أن يكون له مثيل، ليس كمثله شيء. مهما انطلق الخيال لابد أن تعرف أن ربك عز وجل أنزه من ذلك. مهما انطلقت في الخيال لتنزله منزلة جميلة عظيمة فهو فوق ذلك كله، لأنه ماذا؟ أحد، لأنه أحد. الله الصمد. لكن قبل أن أنتقل إلى الله الصمد لابد أن تعلم أن أحد هذه هي الجامع لصفات التوحيد. فهو أحد في ذاته، أحد في صفاته ربا وإلها، لأن جامع الصفات، جامع الصفات في لفظ الله. كونه عظيم، كونه كريم، كونه حليم، كونه قوي، كونه متين، كونه حليم، كونه حكيم، كونه عليم، إلى غير ذلك من الصفات التي تليق بشأن الأحد. كونه كذلك فهو سبحانه وتعالى يجمع كل تلك المعاني، الله لفظ الله الذي لا يعلم له سمي ولا يعلم له شبه ولا مثل. فعندما أنت تحفظها وتذكرها وتصلي بها لابد أن تستوعب وأنت تنطقها ما معنى أحد، أن ذاته، أن ذاته لا شبيه ولا مثيل، وأن ذاته ليست كما يمكن أن يلقي إليك الخيال، فهو فوق كل خيال، وهو مكون، لا ليس مكون لأنه لم يكونه أحد، ولكن له ماهية، له حقيقة، فليس وهما ولا خيالا ولا شيئا هلميا، بل ذات مقدسة لها كينونة. لابد أن تعلم أن هذه الكينونة فوق الخيال، لأن الخيال مهما تصيد إنما يتصيد من الأشياء. الخيال مهما انطلق وتصيد في التصور إنما يتصيد على وزان الأشياء، والله ليس كمثله شيء. تنبه، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، في أفعاله. بمعنى، ما معنى واحد في أفعاله؟ يعني تعني معنيين. الأول أنه يعمل بوحدانيته، يعمل وحده، ينصر وحده، يهزم وحده، يميت وحده، يحيي وحده، يطعم وحده، يسقي وحده. تنبه، يعني ليس معه عونة وليس معه مساعدين وليس معه آخرون، بل أنت تقول اللهم اطعمني، هو يطعمك وحده. اللهم اسقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعطني، اللهم لا تمنعني، اقضي حاجتي، فرج كربي، ازل همي، انصرني على عدوي، وهكذا. ثم هذه الاعمال التي يعملها وحده، واحد في افعاله، لا تأتي الا على صورة تليق به، ففعله لا يفعله الا هو، وهذا الفعل لا يقدر عليه غيره. عندما نقول احد في افعاله، تنبه لذلك، انا اريد ان يكون هناك تجسيد لحقيقة معان او بعض معاني تلك الصورة العظيمة التي ينبغي ان تقدر بها، اذا استوعبت معانيها ان تقدر بها ربك. فالكفار مصيبتهم وكارثتهم انهم وما قدروا الله حق قدره، يتصرفوا في الكون الكفار كما لو كانوا آلهة، ما شاءوا فعلوا، يظنون ذلك بالرغم من انهم مسخرون ومسيرون في سابق التقدير وفي سابق علمه ليأخذهم ربهم الى ما شاء، ويستدرجهم سبحانه وتعالى استدراجا عظيما من حيث لا يعلمون. فلابد ان تفهم ذلك، لان فعله من الذي يفعله؟ وحده. وهذا الفعل ما له؟ لا يقدر على مثله الا هو. ففعله لا يقوم به الا هو، ونوعه لا يكون الا منه. واحد في ذاته، واحد في صفاته. وما معنى واحد في صفاته؟ ان الله تبارك وتعالى كريم، ومن الخلق ما هو كريم، ولكن كرم الله ليس له مثيل وليس له وزان ولا يقارن من قريب او بعيد بكرم الخلق. لماذا؟ لأن الخلق يكرمون بحسب ذواتهم، والله يكرم بحيث ذاته. فلما كان ذاته أعلى فكان كرمه يتناسب مع ذاته، فمهما بلغ الخلق في كرمهم لا يبلغون شيئا أيا كان من كرمه. الله يرحم والخلق ترحم، أو من الخلق من يرحم، ولكن دائما الفعل متناسب مع الذات الفاعلة. فإن كانت الرحمة من الله فهي متوافقة مع ذاته، وإن كانت الرحمة من المخلوق فهي متفاوتة مع ذاته. وبالتالي إذا قلت أن الله كريم والمخلوق كريم، وأن الله رحيم والمخلوق رحيم، وأن الله يطعم وأن المخلوق يطعم، لا مشابهة بين فعل الله وفعل المخلوق إلا في الأحرف المكونة للكلمة. لا مشابهة بين فعل الخالق وفعل المخلوق إلا الأحرف المكونة للكلمة. فكلمة الله كريم وكلمة أن فلان من بني فلان كريم، ما وجه الشبه؟ هو أن هذا أطلق عليه كلمة توافقت مع الحروف التي أطلقت في حق الله. فليس هناك وجه شبه بين كريم المنسوب إلى الله وبين كريم المنسوب إلى المخلوق إلا تلاقي في الأحرف المكونة. ولكن هذا الكرم الذي تدل عليه كلمة كريم المنسوبة إلى الله لا تتوافق بحال مع كلمة كريم المنسوبة إلى المخلوق. قس على هذا كل الصفات التي أثبتها الله تعالى أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثبتة للمخلوقين. لماذا؟ لأنه أحد في صفاته، أحد في صفاته. فالناس منهم عليم، والناس منهم حكيم، والناس منهم رحيم، لكن ليس لهم فيما يتعلق بمشابهة من المنسوب إلى الله في صفاته إلا تلاقي الأحرف، ولكن هو أحد في صفاته. فإذا قلت كريم فيلبس عليك القائل فيقول لك من الخلق ما هو كريم، فإذا لم يعد أحد في صفاته. لا لا، كلمة كريم إذا أطلقت، حد يشوف الأولاد دول، كلمة كريم إذا أطلقت من المخلوق فليس لها قيمة وليس لها وزن إلا في الأحرف المكونة للكلمة. لماذا؟ لأن كرم الله، رحمة الله، علم الله، حكمة الله، كل صفات هو أحد فيها، ليس كمثله شيء. أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. فهمت ذلك وعرفته؟ قل هو الله أحد، الله الصمد. إذن أحد هي الجميع لكل مقتضيات التوحيد، أحد في الربوبية، أحد في الإلهية، أحد في كل أسمائه وصفاته، أحد معنى، وأحد لفظا، وأحد حقيقة. الله الصمد تعني القوة المطلقة والمتانة التي لا حد لها، لأن الصمد قالوا فيه عدة معاني كلها صحيحة. قالوا الصمد هو الذي كملت صفاته، كل صفة مثبتة له هي صفة على الكمال المطلق، على الكمال المطلق، لأنه أحد فيها ولأنه فريد فيها. وقالوا الصمد هو الذي اكتمل سؤدده وانتهى، بحيث له مطلق السؤدد على كل ما يملك، له مطلق السؤدد أي السيادة، ولكن لفظ السيادة لا يصح. وقالوا الصمد هو ما تصمد إليه الخلائق في حاجتها، كل ما سواه فقير وهو وحده الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني، لفظ الغني بالألف واللام على الحقيقة دون تجوز لا يطلق إلا على الله، لأن كل غني غنى بإعطاء غيره إذن فهو في الأصل ماذا؟ فقير. أنت كنت لا مال لك، صعلوك لا مال لك، فأعطاك أحد مال فصرت ذو مال. هذا معناه أنك الأصل أنك ذو مال؟ لا، أنت معطن، الأصل أنك بلا مال. أنت ذو سلطان، كنت قبله بلا سلطان حتى أتيته بشكل أو بآخر، لكن الله عز وجل لم يؤته أحدا يتكون بهذا الإتيان صفة فتكون بمعطى. فهو ليس غني بعد فقر، وليس قوي بعد ضعف، وليس عليم بعد جهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو غني بالأصل، بل هو عليم بالأصل على الوجه الذي يليق بذاته، بل هو حكيم بالأصل، وهكذا. فبالتالي لا يقال الغني إلا على واحد فقط، أحد أحد، هو الله سبحانه وتعالى. طب ويقال أن فلان غني، هذا فيه تجوز، أي أنه صار أغنى من غيره بما أعطي ولا من عنده. ولذلك لما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، ماذا حدث؟ قال الله له سنأخذ ما أعطيناك وانظر إلى نفسك بعدها، فصار أفقر من الفقر حتى أنه لم يستطع أن يدفع عن نفسه أن يتجلجل في الأرض إلى قيام الساعة، فعاد إلى أفقر مما كان، لأنه غني بالإعطاء ولا بالذات؟ بالإعطاء. فلما تكبر وتجبر وظن أنه غني بذاته سلب ما أعطي فصار صفر وأدنى من الصفر. ولكن الله تبارك وتعالى غني حميد لا يفقره أحد ولا يسلب غناه أحد، لأنه هو أحد سبحانه وتعالى. الصمد هو الذي كما قال ابن عباس الذي كمل في حلمه وكمل في علمه وكمل في كرمه وكمل في قدرته وكمل في قوته وهكذا، يعني ما من صفة إلا هو كامل فيها. فإذا ما نظرت كمال السؤدد تعني الصمد، صمد الخلق جميعا أي أنهم يتوجهون ويطلبون حوائجهم مصمودين لا ينفلتون لا ينفلتون عن أن يسألوه أو أن يقفوا متعرضين لعطائه. هذا معنى إيه؟ أنه قوي قوي قوي، متين متين متين. وإذا اجتمع في وجدان العبد أحد وصمد، ماذا يعني هذا؟ لا يمكن أن يسأل عبد غير الله إذا آمن بأحد وصمد، ولا يمكن أن يخاف عبد غير الله إذا آمن بأنه أحد وصمد، ولا يؤمن ولا يمكن أن يخاف عبد على أجله ورزقه وعلى مصابه وعلى ما يحيط به إذا آمن بأحد وصمد. لماذا؟ لأنه سيجعل الكون كأن فيه عبد واحد، كل المليارات كأنها عبد واحد لا يفتح عينه إلا بقدرة الصمد وقوته، ولا يسمع بأذنه ولا يبسط يده ولا يقبضها ولا يأكل ولا يشرب ولا يذهب ولا يؤوب ولا يقعد ولا يقوم ولا يتنفس ولا يمرض ولا يعافى إلا بقوة الصمد. عندئذ لا يعبد أحدا قبرا ولا يعبد صليبا ولا يعبد عزيرا ولا يعبد مسيحا ولا يعبد حجرا ولا شجرا ولا ملكا ولا جنا، لأنه يعلم أن كل هؤلاء مصمودين أم صمد لا، مصمودين وليس صمد. الصمد هو واحد أحد، أما الكل مصمود لهذا الصمد الأعلى. فالإيمان بمقتضى الصمد يجعلك تعلم تماما إن كنت عبدا له فأنت عبد للقوي المتين، وإن كنت عبدا لغيره فأنت مضيع لنفسك ولمن عبدت إلا إن برئ منك. وما عظمت الطواغيت وما عظمت في النفوس وما أرعبت الناس في أرزاقهم وأقواتهم وآجالهم ومصابهم إلا لأنهم ظنوا فيهم أنهم صمد. ولو آمنوا بالصمد لخلخل في نفوسهم كل ما يمكن أن يكون ذو قوة سوى الله. لماذا؟ لأن كل ذي قوة سوى الله لا شيء. انظر إلى قول الله تعالى في حق من يفعلون ومن يظلمون ومن يبطشون ومن يرون أنهم إذا شاءوا فعلوا يقول الله في حقهم: ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. هو بينظر لنفسه زي فرعون، قال أنا ربكم الأعلى. ده افتراء ولا حق؟ افتراء وكذب وزور، لأن الرب الأعلى هو الأحد الصمد وحده. سبح اسم ربك الأعلى، فالأعلى واحد أحد فرد صمد. فإذا ما تكلم أحد بلسان مقاله أو بلسان حاله بأنه سيكون وسيكون وسيكون وسأفعل وسأفعل وسأفرم كأنه إله، ليس للكون إلا إله واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد. ثم جاء تعليل ذلك، ثم جاء تعليل ذلك، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن هذه الأربع آيات: الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات لابد أن تعلم أنها كانت تقرير وتعليل، تقرير وتعليل، وكأن ترتيب الآيات بالمعنى وليس بالوقف، فوقف الترتيب عبادة ولا ينبغي أن يغير، ولكن في الفهم المعنى كأن ترتيب قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو الترتيب الوقفي. وأما ترتيب المعنوي: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، بمعنى هو لم يلد، يعني لم يتفرع منه أحد، ليس له ابن ولا بنت. قال المشركون: الملائكة بنات الله، وقال النصارى: المسيح ابن الله، وقالت اليهود: عزير ابن الله. هذا كله افتراء وتزوير وكذب، افتراء وتزوير وكذب. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: شتمني ابن آدم وما كان له ذلك، وكذبني ابن آدم وما كان له ذلك. أما تكذيبه إياي فقال: كيف يعيدني بعد أن مت، وبدء الخلق أهون، وبدء الخلق أهون، أو وبدء الخلق هين. يعني الله بدأ الخلق، أيهما أصعب بالعقل، إبداء الخلق من العدم أم إعادة الخلق؟ وأما شتمه إياي فأنه ادعى لي الولد، وأنا لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فكأن كونه لم يلد وكونه لم يولد تعليل بأنه أحد صمد. كونه لم يلد وكونه لم يولد ولم يكن له كفو أي الشبيه والمثيل، أن هذا لماذا لم يلد ولماذا لم يولد ولماذا لم يكن له كفوا أحد؟ لماذا؟ لأنه أحد صمد. لو ولد لم يكن أحد ولم يكن صمد، لأن صمد هو الكمال المطلق وأحد الانفراد المطلق. كيف يكون ولد وانفراد مطلق؟ وكيف يكون أب وانفراد مطلق؟ وكيف يكون بنات فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا وانفراد مطلق؟ فهو منفرد بإطلاق، قوي متين صمد بإطلاق، لذلك لا يلد ولا يولد. لا يمكن، لأنه لو ولد أو ولد انخرمت الأحادية، انخرم الإفراد المطلق وانخرم الصمدية المطلقة. فكانت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما لها تعليل لكونه أحد صمد، وفي نفس الوقت تأكيد على أن من هو أحد صمد لا يمكن أن يلد ولا يولد ولا يمكن أن يكون له شبيه أو ند أو مثيل أو كف. فلذلك قال بعد أن قرر الحق وقرر المعنى العقدي الذي ينبغي أن ينعقد في صدر كل عبد منا، أنه أحد وما تقتضيه من الإفراد المطلق، وأنه صمد وما تقتضيه من قوته المطلقة التي تقتضي أن كل الخلق يصمدون إليه بحاجاتهم، وأنه له السؤدد المطلق على ما يملكه وعلى كل ما كان وما لم يكن. تنعقد تلك المعاني في قلب العبد المؤمن، فعندئذ يعلم علم اليقين أنه لم يلد، لأنه لا يتوافق ميلاده أنه مولود، أنه جاء من أب تعالى الله عن ذلك علو كبير، لا تتفق مع الأحد والصمد. وكونه يتفرع منه أولاد أو بنات على قول الكفار والمشركين، هذا يتنافى مع الأحد والصمد. وكونه يكون له كف أو مثيل أو شبيه، هذا أيضا لا يتناسب مع الأحد والصمد. فجاءت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بمثابة التعليل أو بمثابة الثمرة، فكانت الأحد والصمد تعليل لذلك، تعليل لأنه لا يلد ولا يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكانت ثبوت الصمد والأحد وفهم معناها وانعقاد معانيها ومقتضياتها في قلب العبد المؤمن ما لها تثمر أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بهذا يتحقق ماذا؟ يتحقق أمران. الأول، ثبوت المعتقد الحق الذي ينبغي أن يسير عليه الخلق، حيث أن الله ما خلق الخلق جميعا إلا ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لا تقوم إلا على الأصل العقدي. وهذه الصورة القليلة الآيات أو الكلمات عظيمة المعاني التي لو بسطت القول في معانيها ما كفى مقالات ومقالات، لو انعقدت معانيها، معاني الأحد والصمد في قلب عبد مؤمن، من هزم ولم فتل عن دينه قدر أمله. فبهذا معرفة تلك الأمور وعلو العلم بها، ما له يؤصل في القلب العقائد الصحيحة التي ينبغي أن يعتقدها العبد المؤمن. والفائدة الثانية، هو هدم كل مذاهب الكفر. تخيل أن مذاهب الكفر كلها ما كان مبدلا في دين صحيح كدين اليهود والنصارى، أو ما كان مخترعا مما يسمونه أديان أرضية كالهندوسية وغيرها، ما لها كلها هدمت بهذه الآيات وبهذه الكلمات العظيمات النيرات. فمن عبد الله وحده فهو المؤمن بالأحد الصمد، ومن ادعى أن عيسى ابنه فقد ادعى أنه يلد، ومن ادعى أن له أن الرب والمعبود له أب فقد ادعى أنه يولد. وهذا موجود عند البوذية وعند الهندوسية وغيرهم من الأديان المخترعة. وأصل الدين ليس صلاة وصيام وليس سجودا وركوعا، إنما أصله هو إنزال الله منزلته. فمن أنزل الله منزلة الأحد والصمد بحيث اجتمع في قلبه المعاني التي ذكرتها وهي قليلة، فبذلك يكون قد أقام دينا، أقام الدين الحق الذي يرضى به الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين المرضي عند الله هو الدين القائم على هذه الأصول، القائم على قل هو الله أحد الله الصمد، ثم لم يلد ولم يولد نفت كل العقائد الباطلة ونفت الشرك. الذين يؤمنون بالله ويؤمنون معه بغيره، فقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة كفوا أحد، هذا يعني أنه لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأن الكفار الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أو يعبدونهم كما يعبدون الله، أو يسألونهم كما يسألون الله، هؤلاء ماذا؟ هؤلاء قد كفروا بأحد وصمد أو ضلوا فيها، لأن هذا نفي الولد عقائد، ونفي أن يولد عقائد، ونفي الكفء والمثيل والند والشبيه عقائد. فعندما يقال لم يلد يبقى من جهة تقرير للصمد والأحد، ومن جهة نفي لكل العقائد التي تعارض ذلك والتي هي باطلة في مقابل ذلك. وعندما يقال لا يولد، لم يلد ولم يولد، أيضا تثبت الأحدية والصمد، وفي نفس الوقت تنفي كل المقتضيات التي تنشئ تلك العقائد الباطلة. وعندما يقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي للعقائد الباطلة، نفي لمن ادعى لله شريك ومن ادعى لله ند. ولا يسلم دين العبد إلا إذا أثبت لله ما له ونزهه عما لا يليق به. لا يسلم دين العبد إلا إذا أثبت لله ما له، وما هو لله في هذه الصورة؟ أحد صمد، وينفي عنه ما لا يليق به، ينزهه عما لا يليق به. لا يسلم لك دين إلا بذلك، تنزهه على أن يكون مولودا أو والدا أو له كفء ومثيل. هل يمكن أن يتفق من آمن بأحد أن يؤمن بأن له كفء ومثيل؟ إن آمن بأن له كفء ومثيل هدم أحد، وإن آمن بأحد هدم أن يكون له كفؤ أو مثيل. أنا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم بهذه الكلمات العظيمات النيرات التي أتت من الهدى والنور من كلام رب العالمين إلا لنتعامل معها بمنظور عقدي، ونعلم أن القرآن فيه من الكنوز التي فقدنا معانيها لجهلنا وعدم اهتمامنا بديننا وانشغالنا وفرط اهتمامنا بدنيانا حتى صرنا بلا قيمة. صرنا بلا قيمة. أنا أنبهك إلى سورة أنت تحفظها من وأنت طفل، ولا أخال أحد في المسجد أو خارج المسجد لا يحفظ تلك السورة، ولكن قلما أن يعرف معناها منا أحد. لماذا؟ لأنك لم تهتم، لأنك لم تجلس يوما تقول ديني ديني لحمي دمي. وما صرنا إلى ما صرنا إليه، حتى أن الكفار يأخذون مقدراتنا، يعتدون على مقدساتنا، يعتدون على حرماتنا، بحيث أننا صراصير أقل، ذباب أقل، بعوض أقل، المسلمون مليارات، لكن في الكون لا يعد لهم عد. يمكن إذا اتخذ قرارا عالميا يتعلق بطائفة معينة من طوائف الهندوس كالدلاي لاما وأتباعه، وهم عشرات، يمكن أن تقف كل الهيئات الدولية العالمية في مقابل ذلك القرار إرضاء لتلك الطائفة التي لا تعد على بعشرات أو مئات. ولكن إذا ما قرر قرارا ضد المسلمين وإلغاء لكينونتهم وعدم اعتبار لشأنهم ولا كتلتهم كاعتبار بيت المقدس والقدس عاصمة لإسرائيل، لقد هن، لقد زللنا، لقد صرنا لا قيمة لنا. يمضى على القرارات، وإذا ما قيل لهم هناك مسلمون يقولون هؤلاء سيتحكم فيهم طواغيتهم ويوجهوهم إلى ما شاءوا. لابد أن تعلم أن فقد ديننا هو الذي فعل فينا ذلك، ليس قلتنا وليس ضعفنا وليس أننا لا نملك أشياء نحتاج إلى أن نملكها، لا، ليس هذا هو الضعف، إنما الضعف هو أننا فرطنا في ديننا وأننا صرنا لا نقيم له قائمة، فهن على ربنا فتركنا من باب عقوبتنا لنؤذى ونتعرض للأذى وللضرر وللمصاب بأيدي غير المسلمين من الكافرين. عباد الله، لابد أن توجعك كل ما يتعلق بمس المحرمات والمقدسات، لابد أن يصيبك بوجيعة في قلبك، وإلا صرت جماد. بل إن الجماد والله والله لا يتحرك لمثل هذه الأمور العظام. كان الجزع الذي كان يأوي إليه النبي أو يجلس عليه مخاطبا المسلمين بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له أنين كل حين، يئن من الحزن، جزع شجرة أحيا منك وقلبه أحيا منك، وهو خشب يضرب به المثل من الصلابة والقسوة وعدم الإحساس، حتى أن العبد إذا ما خاطب أحدا عن مشاعره وأحاسيسه يقول له يا أخي هو أنا خشب؟ كثير منا لو صار خشبا لصار نافعا لنفسه ولدينه. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى ما فيه رضا، أسأل الله عز وجل أن يهدينا لما يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم. اللهم رد علينا بقتي المقدس، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم اعذرنا يا رب العالمين في ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نبرأ إليك من كل ما يضير المحرمات والمقدسات. اللهم إنا نسألك أن تهلك طواغيت العرب والعجم جميعا، نبرأ إليك منهم وممن ولاهم وممن شيعهم وممن ناصرهم. اللهم برئنا من كل باطل، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اجعلنا من أوليائك، اغفر ذنوبنا واغفر زلاتنا واغفر لممنا واغفر كل ما نقع فيه، فإنك رحمن رحيم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب طمئن قلوبنا واجعلنا من المهتدين، واربط على قلوبنا وثبتنا واجعلنا من المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.